في المسجد الحبيب قلوبنا تطيب، في المسجد الحبيب قلوبنا تطيب، نصلي فيه الفجر نصلي فيه العصر وكل صلاة. المسجد الحبيب قلوبنا تطيب، في المسجد الحبيب قلوبنا تطيب، نصلي فيه الفجر نصلي فيه العصر وكل صلاة. نصلي فيه الفجر نصلي فيه العصر.